إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. نتكلم في هذه الجمعة عن قوله تبارك وتعالى وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني. كلامنا في هذه الجمعة عن هذه الوراثة وما هي، فقد ذكر أهل العلم ثلاثة معان للوراثة. قال بعضهم هي وراثة نبوة، وقال آخرون هي وراثة علم وحكمة، وقال الفريق الثالث هي وراثة مال. وأقرب هذه الأوجه والذي تدل عليه النصوص الشرعية أنها وراثة علم وحكمة، وأبعد من قال إنها وراثة مال. يدل على ذلك أوجه. الوجه الأول أنه لا يعقل ولا يليق أن يدعو زكريا عليه السلام هذا الزمان الطويل وأن يخاف هذا الخوف المديد أن يذهب ماله ويتمنى أن يكون ولد من صلبه يرث المال دون بقية الورث. الموالي اللي هم العصبة أو أولاد العم، فهؤلاء يرثون إذا لم يكن للرجل من يرثه من أولاده. فهل يتصور أن يكون كل هم زكريا عليه السلام المال وأين يذهب هذا المال من بعده، بل ويتمنى أن يكون له ولد ليحوز هذا المال دون بقية الورثة؟ هذا ليس من خلق أي نبي من الأنبياء. وتأمل دلالة اللفظ في قوله إني خفت الموالي، خفت بالفعل الماضي، مما يدل على أن خوفه قديم ومديد، كقوله تعالى وكانت امرأة عاقرة أي من مطلع شبابها وهي عاقر، فهي صفة قديمة فيها أنها عاقر حتى الوقت الذي دعا فيه زكريا عليه السلام. خفت الموالي يدل على أن خوفه قديم، فهل يليق أن يشغل نبي نفسه طيلة هذه المدة بمن يرث ماله؟ هذا غير معقول. الوجه الثاني أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن زكريا عليه السلام كان يعمل نجارا وكان يأكل من عمل يده، ومثل هذا لا يكون له مال عادة، إنما يأكل من كسب يده يوما بيوم. وهذا أكمل بالنسبة للأنبياء والأولياء، وقد دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. قوتا يعني إذا وجد الغداء لا يكون عنده عشاء، وإذا ظفر بالعشاء لا يكون عنده فطور، يعني هي وجبة واحدة. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يدعو لنفسه إلا بالأكمل له عند ربه، فدل ذلك على أن القلة في حق هؤلاء هي المزكاة. اجعل رزق آل محمد قوتا، لأن العبد إذا كان فقيرا فإنه يكون شديد التعلق بالله لأنه محتاج بصفة دائمة، أما إذا كان عنده أرصدة وعنده ملايين أو ألوف فقلما يذكر ربه. قال تعالى: إن الإنسان ليطغى. لماذا؟ أن رآه استغنى. سبب طغيانه استغناؤه، فقلما يذكر ربه. لماذا يقول يا رب وعنده الأرصدة كلما اشتهى شيئا سحب من ماله، بخلاف الذي لا يجد، فإنه دائما يتقلب في الدعاء ويدعو الله أن يستره ويدعو الله أن يسد حاجته. فلهذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. والذي ينظر إلى حال الأنبياء يجدهم متقللين من المال. العجيب إن في بعض الناس لم يضبط هذا المعنى. سمعت مرة بعض الخطباء الكبار يقول وهو بيتكلم عن الغنى وإن لابد أن يحوز المسلمون المال، ونحن لا نخالف أحدا في هذا المعنى، ولكن قال يضرب مثالا وحلف بالله عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان موجودا الآن لركب المرسيدس. هكذا يقول، يعني يريد أن يدلل أن الأنبياء ليسوا أعداء للمال، ليسوا أعداء للمال، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لو كان موجودا لركب أفخم السيارات. هذا على حد تعبير. والذي يعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول ذلك، بل كان متقللا. ومعروف الأحاديث الصحيحة أن الملك قال له: لو شئت سيرنا خلفك الجبال مالا لفعلنا. وهذا من الله تبارك وتعالى، قاله الملك بإذن ربه، فأبى عليه الصلاة والسلام، وكان غنيا، كان له الخمس من المغانم، ومع ذلك ترك كل هذا رعاية لقلوب الفقراء. وكان يوصي أصحابه بأن يراعوا أضعف الناس. قال له عثمان ابن أبي العاص: يا رسول الله اجعلني إمام قومي. قال: أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم. اقتدي بأضعفهم، لأن القوي لو افترضنا أن رجلا صلى فأطال الصلاة، الإنسان الجلد القوي لا يضر هذه الإطالة، لكن تضر الضعيف. فلو أنه صلى صلاة خفيفة لم يتضرر الضعيف فضلا عن القوي، يبقى أزال العلة عن الجميع، بخلاف ما لو قال له خذ بعزائم الأمور. وفي بعض الأحاديث الضعيفة: سيروا بسير أضعافكم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، كما صح من في حديث جابر ابن عبد الله في الصحيحين قال: كنا في غزاة مع النبي صلى الله عليه وسلم وتفارق الناس، يعني مضوا، وأعيا جملي. أعيا جملي أي أدركه الإعياء، فبرك في الأرض، فجعل جابر يضربه ويقول: واله فأمياه، ما زال لنا ناضح سوء. قال: فبينما أنا كذلك إذ سمعت صوت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من؟ قلت: بأبي أنت وأمي جابر. قال: ماذا هذا؟ قلت: أعيا جملي. قال: أمعك عصا؟ قال: فأعطيته العصا فضربه ضربة أو ضربتين فقام الجمل، وجعل جملي يسبق ناقته. ثم قال جابر: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في أخريات الناس، يزجي الضعيف ويساعد المحتاج. هذا معنى سيروا بسير أضعافكم. يتصور أنه إذا كان في أوائل الناس، طيب لو سقط خلفه ضعيف يموت ولا يشعر به أحد، فكان من تمام حجبه وعطفه وشفقته أن يكون في أخريات الناس حتى يتأكد أنه لم يخلف وراءه أحدا. وهذا هو معنى سيروا بسير أضعافكم. فسيرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت التقلل، حتى أنه لما أدركه مرض الموت قال لعائشة رضي الله عنها أخرج الدنانير. وكان كل الذي يملكه رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 دنانير فقط، فأغشي عليه. فلما أفاق قال لعائشة أخرجت الدنانير؟ قالت شغلني مرضك. فقال أخرجيها، ما ظن محمد بربه إذا لقيه وعنده مثل هذا؟ أي إذا لقي الله وترك شيئا وراءه من الدنيا. فالذي ينظر في سيرة الأنبياء حتى الذين أعطاهم الله مالا كسليمان عليه السلام، حتى لا يظن ظان أن داود عليه السلام ورث سليمان مالا، قال تعالى ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود. فإنما نص على العلم في الآية دون غيره ليدل على أن الذي ورثه سليمان وهو أوسع الأنبياء مالا إنما ورث عن أبيه العلم وما ورث مالا. فلما يقول زكريا عليه السلام يرثني ويرث من آل يعقوب، لا يقال هذه وراثة مال، إنما كان زكريا خادما للهيكل قائما على دين الله عز وجل الذي يمثله الهيكل الذي كان يخدمه. فجعل يتقلب في خوفه زمانا مديدا، من الذي يقوم بأمر الدين بعدي؟ وهذا هو هم الأنبياء جميعا، حتى في الوصاة في مرض الموت لا يوصون إلا بالتوحيد، لأن هذا المعنى هو الذي عاشوا من أجله وهو الذي بعثهم الله عز وجل لتعميقه وترسيخه عند الناس. فمن الظلم البين بل من حق قدر النبي أن يكون كل همه من الذي يأخذ مالي من بعدي، إنما كانوا يورثون الذي عاشوا من أجله. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا. فيطمئن، ما الذي سيفعله أولاده في العقيدة والدين من بعده؟ وفي مسند الإمام أحمد بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه يوما إذ جاء رجل أعرابي عليه جبة مزرورة بديباج، جبة من حرير مزرورة بديباج، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هذا يريد أن يرفع كل راع ابن راع ويضع كل فارس ابن فارس. ثم قام إليه مغضبا وأخذ بمجامع ثوبه وقال ألا أرى عليك ثياب من لا يعقل؟ ثم تركه وجلس. فقال لأصحابه إن نوحا عليه السلام لما أدركته الوفاة قال لابنه، وفي رواية لأحمد لابنيه، إني آمركم بشيئين وأنهاكم عن شيئين، آمركم بقول لا إله إلا الله، فإن لا إله إلا الله لو كانت حلقة لقصمت السماوات والأرض، وأوصيكم بسبحان الله وبحمده فإنها صلاة الخلائق وبها يرزق كل حي، وأنهاكم عن الكفر والكبر. فتأمل هذا الحديث، رجل أعرابي يلبس جبة من حرير مزرورة بديباج، فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام علم ما في باطنه من ظاهره. وهذا دليل من أدلة لأهل العلم ممن يقول إن الظاهر يدل على الباطن ولا بد. فمستحيل أن يكون الرجل في ظاهره مخالف وفي باطنه موافق. يعني لما يؤمر إنسان مثلا مرتكب لمعصية ظاهرة يؤمر بترك المعصية، المهم القلب، لا والله لو كان القلب مستقيما على العبودية لاستقامت الجوارح، إذ لا انفصام بين الظاهر والباطن. النبي عليه الصلاة والسلام علم ما في باطن الرجل من لبسه من طريقته في المشي، ولذلك قال إن هذا يريد أن يرفع كل راع ابن راع ويضع كل فارس ابن فارس. الفارس كناية عن النبل والرفع والمكان، والراعي كناية عن الوضاعة. فيريد النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الرجل متكبر، هذا الرجل متكبر، يريد أن يرفع من لا يجب أن يرفع وأن يضع من يستحق أن يرفع. هذا معنى يريد أن يرفع كل راع ابن راع، أي ليس له قيمة ولا ذكر عايز يرفعه، ويضع من مكانة كل فارس أي كل نبي ابن نبي. وذلك قام إليه مغضبا وأخذ من جامع ثوبه وقال ألا أرى عليك ثياب من لا يعقل، ثم جلس وقال هذه الموعظة. آخر ما تكلم به نوح عليه السلام أنه أوصى أبناءه بوصاء، أوصيكم بشيئين وأنهكم عن شيئين. فهل هذا الذي فعله الأنبياء تفعله الجماهير من أتباع الأنبياء؟ كم من الآباء الذين أدركتهم الوفاء جمع أبناءهم وحدثهم في هذه المعاني، حدثهم عن الدين وعن التوحيد وعن نصر الله ورسوله. كم من الناس فعل هذا؟ إنهم لا يفعلون أيها الإخوة باختصار لأنهم لم يعبدوا أنفسهم في حياتهم لربهم، لذلك لما ماتوا لم يشغلهم هذا المعنى أبدا. الأنبياء أكمل الناس في عبادة الله عز وجل، كل هم زكريا عليه السلام من الذي يخلفه على الدين. إن إهمال هذا المعنى هو السبب في حالة القزامة التي يعيشها المسلمون الآن. نحن نعيش في حالة من الذل والعار والانكسار ما أظنها مرت على المسلمين في يوم من الأيام، على الأقل في حالات الضعف التي كانت منذ قرون كان في خلاف، كان هناك من يرفع راية الإسلام حتى لو لم يكن محقا في رفعها، يرفع الراية يقول أنا مسلم، نحن ندين بالكتاب والسنة، نحن خدام للدين، ويخلص الخطاب ويدخل يزني ويشرب خمر. لكن كان بيرفع الراية، كان يتملق الجماهير بأن أنا بنصر الله وبنصر الإسلام. الآن بترفع راية الكفر ويفتخر بذلك ويقال هذا حرية رأي، ويطلع كتاب يشتم ربنا ويشتم الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يصادر إلا بحكم قضائي. لو إن القاضي كان قليل الدين رقيق الالتزام فحكم أن يجوز هذا الكتاب وأن يطبع هذا الكتاب، يطبع الكتاب ويقال لا مساس بأحكام القضاء، كأن القضاء معصومون لا يخطئون ولا مساس بأحكام القضاء، والقضاء نزيه. والآن على صفحات الجرائد والمجلات كفر، طوفان من الكفر والفسوق والعصيان. فنحن ما رأينا هذه الحالة أبدا في تاريخ المسلمين، أن يفتخر مفتخر بأنه فاجر. جريدة الأهرام تنشر مقالة لرجل روائي كبير ذهب إلى فرنسا ومات سنه 83 سنة. يعني قال الكلام ده وسنه 82 سنة. إيه اللي عجبك في فرنسا؟ قالهم عجبني الزواج الجماعي. الزواج الجماعي كل واحد يدي للآخر امرأة. هو ده اللي عجبه. 82 سنة فنى شبابه وذهبت شهوته. اللي يعجبه هنا الزواج الجماعي. وهذا رجل شكل وجدان الجماهير وكان فارسا بالنسبة لها للجماهير في هذه الحبة. وقس على هذا ألوف الكاتبين حتى قال قائلهم في المحنة الأخيرة بتاعة الوليمة وليمة الأعشاب دي يقول لا مانع عندي من السخرية بالمقدسات بشرط. لا مانع نحن نسخر بالكعبة. وقد حدث هذا منذ سنين منذ سنين. واحد أراد إن هو يقول إن الجماعة اللي في الخليج وعلى وجه الخصوص في السعودية إنهم عالم فسق وعالم فجر وعالم معهم الأموال يعني يستخدموها في معصية الله، فعايز يعبر عن هذا المعنى يعمل إيه؟ رسم الكعبة بخشب وكساها الكسوة السوداء المعروفة وعمل سلم وطلع فوق هذا الهيكل الخشب الذي يمثل الكعبة امرأة عارية ترقص، وبعدين فجر من تحت الكعبة بئر بترول. عايز يقول ايه؟ عايز يقول انهم باسم الكعبة بيستخدموا اموال البترول وباسم الكعبة يعاقرون النساء. ولما جابوه قال يا جماعة انا مسلم، انا لابس دبلة فضل. هو ده علامة الالتزام انه لابس دبلة فضل. يقول لا مانع ان احنا نعمل الكعبة كده وتطلع واحدة ترقص عليها اذا كان يعني لا تعتقد في نفسها اهانة الكعبة، ما تقصدش من جوه انها تهين الكعبة. لا مانع اذا كنا عايزين نوصل معنى من المعاني، لا مانع ان احنا نفعل هذه الطريقة. الحل لإزالة هذا الضعف والهواء الذي نعيش فيه إن كل واحد له أبناء يعبد نفسه وأولاده على التوحيد، علشان لما يموت يكون الهم الوحيد لهذا الميت أن يقول لأبنائه ما تعبدون من بعد، لا أن يبحث عن مال ولا عن مصانع ولا عن عقارات. كل هذه لا قيمة لها، وهذا لا يكون إلا بالنظر إلى العلم والتعلم. الابن لما يكون أبوه عالم يكون متينا في علمه. وانظر إلى العلماء الذين كان لهم أبناء علماء أيضا. إمام أحمد ابن حنبل كان له عبد الله وصالح. ابن عبد الله روى المسند وحده قرابة 28,000 حديث، وكان يروي المسائل عن أبيه ويسأله عن الفقه والتوحيد والحديث والرجال والعلل. وكذلك كان صالح. أبو حاتم الرازي ابن عبد الرحمن ابن أبي حاتم صاحب كتاب الجرح والتعديل من أفضل الكتب في هذا الباب، وصاحب كتاب العلل وهو في السماء عند أهل الفن، كان يقول كنت أسأل أبي وهو يأكل وهو يشرب وهو يمشي وهو في الخلاء. أبو داود صاحب السنن ابنه عبد الله ذاك الإمام الجبل الثقة. عبد الله بن أبي داود يقول رحلت إلى أبي سعيد الأشد فاشتريت 30 مدا باقلة، 30 مد فول، وكان كل يوم يأكل حبة أو حبتين، ومعه خبز يابس كان يذهب إلى الفرات ويضع الخبز في الماء حتى يستطيع أن يأكله. وجبته رغيف في اليوم يضع في ماء الفرات بلا إدام ويأكل حبتين فول. بعدما نفد الفول

مع أن المفترض أن تربي الدولة في معاني لا تقدر على إبرازها إلا المؤسسات، إنما لا يصلح فيها الأفراد. طالب العلم اليوم يصارع من أجل أن يثبت سنة في بيته، يصارع، وأنا أعني هذه الكلمة، من أجل أن يثبت سنة واحدة في بيته، ولا يجد الكتب اللازمة، بل قد لا يجد قوت يوم، ومع ذلك هو متهم دائما، مع أن المفروض أن الذي يربيه الدولة وهي التي تنفق عليه وهي التي ترعاه، لا ينبغي أن يكون هناك عداوة بين الدولة وبين الأفراد. ليه؟ لما رحنا قالوا إن لابد أنكم تاخذوا كرنيه الأوقاف، ذهبنا عشان ناخذ كرنيه الأوقاف ونجحنا في الامتحان، ومع ذلك أبى أن يعطيك الكرنيه. ليه؟ لماذا؟ مع أنك أنت ناجح، وكثير من الخطباء اللي هم معينين لا يستطيع قراءة القرآن قراءة سليمة. وأنا أذكر أني كنت في القاهرة من 15 سنة أخطب في مسجد من المساجد، وبعدين بعض الناس لم يعجبه طريقتي ولا صنيعي، برغم أني كان بقالي مدة أخطب في هذا المسجد. المهم الساعة لدى الجهات المسؤولة في الأوقاف أني جيت مكاني خطيب. جاء خطيب خريج كلية اقتصاد وعلوم سياسية وصعد المنبر، والله هذا الرجل ما كان يحسن قراءة كتاب الله على المنبر ولا في الصلاة، فما هي المصلحة؟ لكن انت تقتل هذه المواهب الموجودة، حسنها يا أخي، حسنها وتبناها، لكن صارت التربية فردية. لهذا إذا مات واحد من هؤلاء قل ما تجد من يخلقه، لأن مسألة التفريغ فردية، مع أن المفروض يقوم بها الجهاز الكبير المسؤول. فهذا الشيخ الجليل رحمه الله الذي فقدناه في الأسبوع الماضي إثر حادث أليم، افتقدناه وكان رجلا معطاء، وكان رجلا ودودا، وفي نفس الوقت كان مؤهلا علميا أن يكون من كبار العلماء. وكثيرا ما تناقشنا وتجاذبنا في الحوار في مسائل كنت أرى له فهما ثاقبا في بعض المسائل التي ناقشناها. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمه وأن يتغمده برحمته التي وسعت كل شيء، وأن يتقبله بقبول حسن، وأن يرفع منازله مع النبيين والصديقين، وأن يشفي امرأته وأبناءه، وأن يجعل هؤلاء الأولاد خير خلف لخير سلف. ونسأل الله عز وجل أن يعوضنا خيرا فيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعندنا، وكل ذلك عندنا. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. قام بعمل المونتاج والهندسة الصوتية مهندس الصوت أبو رحاب، مع تحيات إخوانكم في دار المنار للإنتاج الإسلامي والتوزيع. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.